الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصح الحديث من رواية الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكرة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوم النحر، فكان فيما قال: أي يوم هذا؟ ثم سكت، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. فقال: أي شهر هذا؟ ثم سكت حتى ظن الأصحاب أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس هذا بشهر ذي الحجة؟ ثم قال: أي بلد هذا؟ فسكت وسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس هذا هو البلد الحرام؟ قلنا: بلى. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: فاشهدوا. فقال: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، اليوم أكملت لكم دينكم، وكان ذلك اليوم في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا ننظر كيف عبر القرآن وكيف فسر النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم كيف كمل الدين، وأتممت عليكم نعمتي، فماذا يجب علينا تجاه تلك النعمة؟ تلك النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم كما يرى جمهور علماء الأمة أن الدين قد كمل بتمام القرآن وكماله، فإن القرآن هو دخر الأمة وإن القرآن هو زاد الأمة، وإن القرآن هو خزينة كنوز هذه الأمة، لما حوى من الحكم والأحكام، بل حوى من أخبار الأمم الماضية ما تزداد به أمة محمد خبرة في حياتها، فيستقيم بذلك حال الأمة وحياة الأمة. كمل الدين بتمام القرآن وبما جاء فيه من الكنوز والأسرار والأحكام، وكمل الدين أيضا كمل بما تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كمل بناء الأمة وبناء الرجال الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوي في قلوبهم إيمان حتى بلغ درجة اليقين، وكملت نفوسهم وقويت عزائمهم وهممهم حتى هابهم الأعداء. وإذا تكامل الإيمان وتكاملت النفوس بالأخلاق الفاضلة وفضائل ومحاسن الأخلاق وقويت العزائم والهمم، فتلك قوة الأمة وذاك كمال الدين. كمال الدين بكمال القرآن وبما فيه من الأحكام والحكم والأسرار، وكمال الدين بكمال الأمة الناهضة وكمال الجيل الناهض بكمال دينهم وعقيدتهم وإيمانهم وكمال عزائمهم وهممهم حتى هابهم الأعداء. ولذلك قرأت على حضراتكم وتسمعون معي: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لن يدور في نفس مشرك أو ملحد تجرؤ على أمة الإسلام ولا على جيل الصحابة الذين رباهم محمد صلوات الله وتسليماته عليه. إذن كمل الدين بما رب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، والمنة في ذلك لله، والفضل كله لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه وتربيتهم وتزكية نفوسهم. ألم يقل القرآن أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو النعمة المشداة؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، بل من الله على البشرية كلها حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته فيقرؤونه كما يسمعونه، وقد قرأه رسول الله كما سمعه من جبريل، وقد نقله جبريل كما تكلم به الله. يتلو عليهم آياته فيقرؤونه كما نزل، يقرؤونه كما نزل حرفا حرفا وكلمة كلمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يزكي أنفسهم فيطهرها ويرقى بها بفضائل الأخلاق وفضائل الهمم والعزائم، فيرقون في درجات الكمال وفي كمالات الرجال. وهكذا كان الأصحاب، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزلت آية رباهم على القرآن آية وسورة سورة، فما نزلت آية إلا علموا ما فيها وعملوا بما فيها. وهذا ما نقله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيتنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. وإن السورة كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وإن السورة كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. هكذا شخص ولخص ابن عمر الإمام الفقيه المحدث. إن القرآن نزل، وأنهم تعلموا الإيمان قبل القرآن، وأنهم تعلموا ما كان ينزل آية آية وسورة وسورة، وهكذا رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قويت عزائمهم وقوي إيمانهم هابهم الأعداء، فيئسوا من أن يتجرؤوا عليه. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تمت النعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يحب خلقه، الله يريد لخلقه الاستقرار والأمن والأمانة والصلاح والقوة والعزة والكرامة. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام نظاما يقيم حياة آمنة مستقرة عزيزة كريمة. ورضيت لكم الإسلام دينا نظاما في حياتكم، حتى تصبغ البشرية كلها بصبغة ربانية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن واجبا محتما على كل مسلم موحد أن يعي هذه الجملة أو هاتين الجملتين من سورة المائدة على الأقل، حتى يعتز بدينه، وحتى يتمسك بدينه، وحتى يشعر بأنه فهم آية من كتاب الله. فإن يهوديا جاء لسيدنا عمر وقال له: إن آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم جمعة. إذن الجمعة عيد، وعرفة عيد، والآية تستحق أن يحتفي بها العالم كله. هل حفظناها؟ تعالوا نتأمل. اليوم أكملت لكم للبشرية كلها ولأمة محمد خاصة. وإذا قال ربنا أكملت لكم، أي فيها نفعكم وصالحكم وسعادتكم في دنياكم وفي أخراكم، وأتممت عليكم نعمتي، أتممت عليكم نعمتي بالقرآن، نعمتي بالإسلام، نعمتي بالنبي محمد، صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت النعمة نعمة تمت فالواجب على الأمة شكر هذه النعمة. شكرها يكون بحفظ هذا القرآن، شكرها يكون باستعمال هذا القرآن في كل صغيرة وكبيرة، شكرها يكون بتقديرها حق قدرها. نقدر هذه النعمة، هذا الكنز الوافر القرآن الكريم، نقدره حق قدره. لا أقول نقدره نكتفي بأن نحمل المصحف على رؤوسنا أو نقبلها أو نمسك المصحف نقبله أو نضعه فوق الأرفف، وإنما نقدره بما جاء فيه من مضمون ومن معاني ومن حكم ومن أحكام ومن سلوك ومن نظام يضمن للحياة استقرارها وبقاءها ونماءها، ويضمن للأمة قوتها وعزتها وكرامتها ومهابتها، كما كان الشأن مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم صلاة دائمة تامة إلى أن نلقى الله رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، تمت النعمة وتربى الأصحاب رضي الله عنهم على هذا القرآن، وتربوا على مثل قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تربت نفوسهم على مثل قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. ما يوجد أفضل مما وعدكم به ربكم، إن الله كان سميعا بصيرا. تربى الأصحاب على نحو قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تربى الأصحاب على مثل قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. أزكى النبي يزكينا، والقرآن يزكينا، والنجاح والفلاح في التزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفقنا لما تحب وترضى، وفقنا للاستمساك بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا للاستمساك بوحي الله الذي نزل على محمد كما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف للأمة وفخر للأمة. اللهم ارزقنا حسن التقدير لنعمة القرآن، وحسن التقدير لنعمة الإيمان، وحسن التقدير لنعمة الإسلام، وحسن التقدير لبعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا استقيموا يرحمكم الله، أقيموا صفوفكم،